هل المرأة عند الغسل من الجنابة يلزمها أن تغسل شعرها كله؟ لأن شعر النساء كما يبدو لا يحتمل كثرة الغسل بهذه الصورة. الواجب على كل مجنب أن يغتسل من جنابه وأن يبلغ الماء إلى أصول شعره. فإذا كانت المرأة قد صنعت شعرها وضعت عليه نشاطا ونقله يشق عليها أو يذهب ما وضعته نشاطا بثمن، جاز لها أن تصب الماء صب على رأسها حتى يبلغ الماء أصول الشعر. أما إذا كان الشعر كما هي الحال في غالب النساء في هذا الوقت لا نشاط عليه، وإنما مجرد تصفيف فتغسله، لأن التصفيف ليس فيه من العناء ولا من ذهاب نفقة. أما تركه بدون غسل فإنه لا يصح ولا يجوز، ولم تغتسل من فعلت ذلك. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.